بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيتها الأخوات المسلمات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير ويمن وبر وبركة. وإنها فرصة سعيدة أن تسمع المسلمة دعوة الله وكلام الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. أيتها الأم، أيتها الأخت، يا صانعة الأجيال ويا أم شباب الإسلام والأبطال والقواد والعلماء والزعماء، إنك مسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى عن دورك في الحياة. لماذا خلقت؟ ولماذا وجدت؟ ولماذا سرت على وجه الأرض؟ والرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي أتى بمهمة المرأة في الحياة فجعلها أما وزوجة وأختا ومعلمة ومربية وراعية وحافظة. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراف. الأم نبت إن تعاهده الحياة بالري أيرق أورق أيما إيراق. إذا علم هذا فإنني سوف أتحدث عنها في هذه المحاضرة بعنوان باقة ورد إلى فتاة الإسلام. وباقة ورد إنما هو حب في الله عز وجل، أنثرها على رؤوسكن وعلى رأس كل امرأة مسلمة تريد الله والدار الآخرة. مسائل: أولها، ما هو موقف المرأة المسلمة من الإيمان؟ كيف تكون مؤمنة؟ الله عز وجل خاطب الناس ذكورا وأناثا فقال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الصالحين الأبرار وذكر الفسقة الأشرار: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. ويقول سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الآيات. فالله عز وجل ذكر المرأة المسلمة الصالحة القانتة الحافظة للغيب بما حفظ الله سبحانه وتعالى. وأتى رسولنا صلى الله عليه وسلم فتحدث إلى المرأة المسلمة دورها في الحياة، أوصى بها خيرا لأنه يعلم أنها شقيقة الرجل وأنها هي التي تقوم على المشي وتربي الأبطال والعلماء والأدباء والشهداء. يقول في الحج الأكبر صلى الله عليه وسلم: الله الله في النساء فإنهن عوان عندكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فصلى الله على معلم الخير. في صحيح البخاري أن امرأة مجيدة علمها صلى الله عليه وسلم ورباها رضعت القرآن وتعلمت الإيمان وخافت الواحد الديان، هي أسماء بنت عميس. أتت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، غلبنا عليك الرجال يحجون معك ويجاهدون معك ويصلون معك، فاجعل لنا يوما من نفسك. بوب البخاري على ذلك باب: هل يجعل العالم للنساء يوما من نفسه؟ فأعطاهن صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. وما أدراك ما يوم الاثنين؟ يوم يجتمع فيه صلى الله عليه وسلم بالنساء فيربيهن ويعلمهن ويجلس معهن. رحمة مهداة. عاش أبا فرزق البنات أربعا من البنات كالنجوم، أربعا من البنات حافظات للغيب بما حفظ الله، أربعا من البنات عاشوا القرآن والإيمان وطاعة الواحد الديان: فاطمة وأم كلثوم وزينب ورقية. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا ودعهن، وإذا أتى من سفر بدأ بهن. رحمة مهداة عليه الصلاة والسلام. يأتي إلى فاطمة في الليل الدامس بنته صلى الله عليه وسلم فيزورها ويقول لها ولعلي: ألا تصليان؟ ألا أدلكما على خير لكما من خادم؟ تسبحان الله 33 وتحمدان الله 33 وتكبران الله 34. معنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم يربي بنته فاطمة على تقوى الله، على التسبيح والعبادة والتحميد، على الاتصال بالحي القيوم. وكل من لم يجد الله فقد فقد كل شيء. ومن وجد الله فقد وجد كل شيء، إن الذهب وإن الفضة وإن الحلي وإن القصور وإن الفلل وإن الخدم وإن الملابس والله لا تساوي ذرة، بل تكون مع المعصية لعنة وغضبا من الله وسخطة منه سبحانه وتعالى. أما مع التقوى فحياه الله الفقر، ومع طاعة الله عز وجل فحيا الله المسكنة. يقول محمد إقبال في فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام: هي بنت من؟ من هو أبوها؟ يتساءل، يقول: هي بنت من؟ هي أم من؟ هي زوج من؟ من ذا يساوي في الأنام علاها؟ أما أبوها فهو أشرف مرسل، جبريل بالتوحيد قد رباها، وعلي زوج لا تسأل عنه سوى سيفا غدا بيمينه سياها. عاشت في بيت النبوة فرضعت الإيمان والإسلام، ولدت على لا إله إلا الله، وتربت على لا إله إلا الله، وأنبتت أبناءها وربت جيلها على لا إله إلا الله. فأنت أيتها الأخت المسلمة تطالبين بالإيمان، املأي قلبك بالإيمان، فوالله لقد استحل كثير من النساء بالذهب والفضة وفقدوا الفضيلة والعفاف وغض البصر والإيمان، فقدوا كل شيء، فقدوا رضا الله، وفقدوا محبة الله، وفقدوا ستر الله، ثم فقدوا الحياة الرغيدة، لأنه لا أمن ولا استقرار للمسلم ولا المسلمة إلا بهذا الدين. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. امرأة فرعون آسية رضي الله عنها وأرضاها عرفت لا إله إلا الله، آمنت بالله، ملأت قلبها بالإيمان، أطاعت الرحمن، وزوجها دجال فاجر كافر انحرف ودهده على وجهه في النار. تقول لله في نجاء حبيب وفي دعاء عجيب، تقول: رب ابن لي عندك بيت في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. قال ابن القيم عليها السلام: طلبت الجار قبل الدار، جوار الواحد الأحد، سكن جنة عرضها السماوات والأرض، ملت من قصور فرعون لأنها قصور ملعونة ودار ملعونة ورجل ملعون، وأرادت جوار الله عز وجل، فسجل الله اسمها في الخالدين وذكرها في العارفين، وبقي اسمها في العالمين يدوي في كتاب رب العالمين تبارك وتعالى. فيا أختي المسلمة، أمالك قدوة في امرأة الرجل الطاغية الدجال المجرم؟ يوم عاشت في بيته بيت الكفر فآمنت بالله الواحد الأحد فصلبها وعذبها، وقال بعض المفسرين: ثمر أياديها بالجدار فما وجدت ألما، بل جاءت الملائكة تظللها بالأجنحة. سلام على تلك المرأة المؤمنة، سلام عليها يوم عرفت الله وغضت طرفها عن محارم الله وحصنت فرجها من المعصية التي تغضب الله تبارك وتعالى. وأم سليم امرأة من الأنصار، أم أنس، أتى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فبحثت عن هدية تهدي إلى أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، فما وجدت إلا ابنها وحبيبها وفلذة كبدها، فغسلته ولبسته وطيبته وذهبت به وعمره 10 سنوات، وقالت: يا رسول الله، أنس ابني أحب الناس إلي، أهديه لك يخدمك طيلة الحياة، فادعو الله له. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم أعطي العمرة وكسر ماله وولده واغفر ذنبه. فتقبل الله دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. والشاهد: هذه المرأة المؤمنة التي مهرها في الإسلام أعظم مهر، ما هو مهرها؟ أمثل هذه المهور التي تعرض في الأسواق، وكأن المرأة أصبحت سلعة تباع وتشترى في السوق وفي المضاربة وفي الأسهم، أم قطعة أرض أم سيارة؟ لا، مهرها أغلى من الدنيا وما فيها، مهرها أغلى من الذهب والفضة، مهرها الإسلام. تقدم لها أبو طلحة وهو مشرك يريد الزواج منها، قالت: أنت مشرك وأنا مسلمة، والله لا أتزوج بك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وسجد لله فتزوجت، فكان مهرها الإسلام والإسلام ثمنها. قالوا: ما سمعنا بمهر في الجاهلية ولا في الإسلام أعظم من مهر أم سليم رضي الله عنها وأرضاها. ودخلت على أبي طلحة على الإيمان على قيام الليل، على الزهد، على العبادة، فرزقها الله سبحانه وتعالى بتسعة أبناء كلهم حافظوا القرآن، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. والخنساء النخعية ربت أربعة من أبنائها على طاعة الله، حفظتهم القرآن، علمتهم السنة، قادتهم إلى المسجد. فلما أتت معركة القادسية ذهبت بأبنائها الأربعة وقالت لهم البسوا أكفانكم، فاغتسلوا ولبسوا أكفانهم، وأوصتهم وقالت يا أبنائي والله ما خدعت أباكم ولا غررت خالكم، إذا حضرتم المعركة فتيمموا أبطالها ويمموا وطيسها واقتلوا في سبيل الله عل الله أن يقر عيني بشهادتكم في سبيله. وبالفعل حضروا لأنهم ربوا على الإيمان، وهذا فعل المرأة الصالحة التي تربي أبنائها على القرآن، على طاعة الواحد الأحد، تربي بناتها على الحجاب، على الصلاة، على سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، على خشية الله، على مراقبة الله. لا كما يفعل بعض النساء، هداهن الله وسامحهن الله يوم تربي ابنها وبنتها على الأغنية الساقطة الهابطة الماجنة السخيفة أو على المجلة الخليعة. ما هذا الدين؟ ما هذه العبادة؟ ما هذا الاتصال؟ ما هذه المراقبة؟ أينقصنا غناء ومجون؟ أينقصنا معصية من المعاصي التي كثرت في بيوتنا؟ نعم، وحضر أبناء الخنساء المعركة فقتلوا في سبيل الله، وبشروها فتبسمت وقالت الحمد لله الذي أقر عيني بقتلهم في سبيل الله. فيا أختي المسلمة، حاجتنا إلى الإيمان أحوج ما نحتاج إليه، أن ندخل الإيمان بيوتنا. والإيمان يكمن في الصلوات الخمس للأبناء والبنات، وأن نلاحقهن بالتربية، وأن نرضعهن مع اللبن لا إله إلا الله محمد رسول الله. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم جامعة كبرى يوم تصلح يصلح الله بها الجيل، ويربي بها الأخيار والأبرار، ويوم تفسد يفسد بها المجتمع، ويأتي هذا الإعوجاج الخطير الذي نعيشه في مجتمعاتنا. فيا أمة الله، أسألك بالله أن تتقي الله في هذا الجيل، وأن تتقي الله في بيت المسلمين، وأن تتقي الله في دين رب العالمين، وأن تتقي الله في رسالة محمد سيد المرسلين. يا أمة الله، الحجاب الحجاب، سترك بيتك وطاعة ربك. يا أمة الله، اتقي الله في الأبناء والبنات. يا أمة الله، اتقي الله في الزوج، إنك المؤثرة العظيمة، إنك الرائدة. يوم تربين في تقوى الله سبحانه وتعالى وتربين في طاعته، حينها يرضى الله عنك ويملأ قلبك وبيتك رضا وسكينة وطمأنينة. ثم اعلمي أختي المسلمة أن هناك قضايا لا بد من تدارسها ولا بد من الإلمام بها. أولها حقوق الزوج وحقوق الزوجة. سنها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وذكر الله أصولها في القرآن. فأما حقوق الزوج فطاعته في طاعة الله، وإرضاؤه في إرضاء الله عز وجل، وحفظه بالغيب يوم يسافر ويوم يغيب عن البيت، حفظه في السمع والبصر، حفظه في الفرج وما استحفظ الله عز وجل. وإن أمانة الله على المرأة أمانة عظيمة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان ظلوم جهول. فما هي أمانة المرأة يا ترى؟ أمانتها أن تحفظ زوجها أو تحفظ زوجها إذا غاب من بيتها، فستتقي الله في غيابه. حافظات للغيب بما حفظ الله، من حفظه ألا تتطلع بعينها إلى الأجانب، ولا تنظر إلى المحرمات، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وعيناك إن أبدت إليك معايبا لقوم فقل يا عين للناس أعينه. فأسألكن بالله، ما هو موقف هذه المرأة يوم العرض الأكبر التي تجوب الأسواق وتنزل إلى الباعة وتخالط الخياطين وتجلس مع الباعة والمشترين بالأعراض الذين باعوا الذمم واشتروا أعراض الناس؟ فبئس ما يشترون، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا واشتروا بدين الله رخصا ومحصا في سوق البوار. وتلك المرأة يوم باعت عرضها إنما باعت دينها قبل ذلك، وسوف يحشرها الله في يوم العرض الأكبر، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، الأجساد عارية والتاريخ عاري والضمائر عارية والسجلات عارية، كل شيء مكشوف. فقولي لي بالله، ماذا تقول المرأة؟ ماذا تقول التي خانت زوجها فخرجت مع السائق والخياط والبائع والمشتري وكل رعديد وكل فاجر وكل بائع ذمم؟ ماذا تقول لله عز وجل؟ إن الفجر كثير، إنهم يجوبون الأسواق، إنهم يبحثون عن السلع، إنهم يريدون المرأة، إنهم يفتكون بها. فأسألك بالله أن تتقي الله في زوجك، وقبل ذلك أن تراقبي ربك. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. ثم الناحية الثالثة، اعلمي أيتها الأخت المسلمة أن جمال المرأة وروعة المرأة وحسن المرأة هو في تقواها لله، والله لا في ذهبها ولا في ثيابها، والله لا في حليها ولا في بيتها، وإنما جمالها كل الجمال أن تتقي الله وأن تغض طرفها وأن تحفظ ما استحفظها الله عليه تبارك وتعالى. حينها تعيش حياة الأمن والسكينة، إذن هو جمال التقوى الذي يريده الله سبحانه وتعالى. وأما حق الزوجة على زوجها فأن يتقي الله فيها، هي ضعيفة لطيفة تريد الحنان، تريد الرحمة، تريد البر. وإنما أقول ذلك لأنه سوف يسمع صوت رجال وسوف يهتدون أو يتأثرون أو يستفيدون بإذن الله. فوصيتي إلى أولئك الرجال أن يتقوا الله في أمهات الأجيال، في أمهات الأبطال، في أمهات العلماء والأدباء والزعماء والشهداء، رحمة وحنانا ورقة ومحافظة ونفقة وكسوة وتعاهدا، كما قاله صلى الله عليه وسلم في الموقف الأكبر يوم أعلن حقوق المرأة وحقوق الإنسان. وأما المسألة الخامسة، فقد وجد في الساحة من ينادي بتحرر المرأة. ما هو تحرر المرأة الذي يريدونه؟ معنى تحرر المرأة عندهم أن تخرج سافرة متبرجة، معنى تحرر المرأة عندهم أن تبيع عرضها من كل مشتري، معنى تحرر المرأة أن تبيع قيمها وأخلاقها وسلوكها وأن تفتك بعرضها أمام الباعة من الفجرة والمتمردين على أمر الله. وهذا والله صيانة عظمى لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. تحرر المرأة دينها، أصالتها، حجابها، سترها. إذن فالسفور جريمة لا تغتفر، ومن ينادي بنبذ الحجاب إنما ينادي بهدم سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وينادي بنسف القيم التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أختي المسلمة، إياك إياك أن تسمعي لهذا الناعق الشرير، وحذاري حذاري أن تصغي بسمعك إلى هذا المارد الجبار. إنه يريد أن يقضي على ديننا، على كرامتنا، على أعراض أخواتنا وأمهاتنا وبناتنا وزوجاتنا، قاتلهم الله أن يؤفكون. أما المسألة السادسة، فما هي مجالس المرأة؟ وماذا ينبغي أن يدار في مجالس المرأة؟ والذي ينبغي والذي يلاحظ على كثير من النساء قبل ذلك هو كثرة الغيبة والنميمة والزور، إلا من عصم الله. ولسان المرأة إلا من رحم ربه سريع في الأعراض، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام للنساء في يوم العيد، تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة جزلة يا رسول الله، ما بالنا أكثر أهل النار؟ قال تكثرنا وتكثرن اللعن، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لب الرجل الحازم من إحداكن. فوصيتي يا أختي المسلمة أن تتقي الله في مجالسك، وأن تعرفين من تجالسين. كما في الرجال أخيار، كذلك في النساء خيرات، وفي النساء شريرات، وفيهن مغتابات ومزورات وتافلات وحقيرات. فاتق الله، حب الصالحات، واعمري وقتك بذكر الله وتلاوة القرآن وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ماذا يدار في المجلس؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. هل أدخلت الكتاب الإسلامي بيتك؟ هل أدخلت الشريط الإسلامي في دويرتك؟ هل استمعت إلى الدعوة والتلاوة والمحاضرة والدرس؟ هل سبحت الله كثيرا؟ هل هدى الله على يدك امرأة مسلمة أو فتاة مؤمنة فكانت في ميزان حسناتك عند الله؟ أما المسألة السابعة والتي أريد التنبيه عليها فهو الحرص على العلم الشرعي. فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقل ربي زدني علما. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. العلم ما هو العلم؟ ينادى به الرجال والنساء. علم الشريعة، العلم الذي يدلك على الله عز وجل، على طريق الجنة، على الحياة الأبدية السرمدية في جنة أرضها السماوات والأرض. العلم الذي يدلك على حسن الصلاة وحسن الصيام والحج، على مخافة الله، على مراقبة الله، على تقوى الله. نحن بحاجة إلى علم شرعي هو الذي ينادي به المرأة، لا علم الفضالات، لا علم الحواشي، لا العلم المضيع للعمر، إنما علم يدلك على تقوى الله عز وجل. كيف تربين أبنائك؟ كيف تتقين الله؟ كيف تحرصين على حفظ الوقت؟ من هذا القبيل. والرسول صلى الله عليه وسلم عاش معلما للمرأة ومفقها للمرأة. وكنا النساء في عهده صلى الله عليه وسلم تأتي الواحدة فتسأل عن أمر دينها. قالت عائشة: نعم نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء في الدين أو الحياء أن يتفقهن في الدين. الحياء لا يمنع المرأة المسلمة أن تسأل عن أمر دينها، تسأل العلماء والدعاة وطلبة العلم لتكون على بصيرة، تتعلم كتاب الله، تجلس في مجالس الخير، تتحفظ سور القرآن، تلم إلماما مجملا بالفكر الإسلامي لتعبد الله على بصيرة. أو من كان ميتا فحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أما المسألة السابعة فإن هناك بعض المغريات طرحت في الساحة الإسلامية وفتكت بالمرأة المسلمة فتكا ذريعا، وظل بسببها كثير من الفتيات هداهن الله سواء السبيل. منها الأغنية الماجنة، الأغنية التي انتشرت في الأوساط والتي كانت سببا في تحبيب الجريمة والفاحشة والزنا، لأن أهل العلم يقولون الغنى بريد الزنا. وعقوبات الغنى أربع عقوبات: أولها قسوة القلب وإعراضها عن ذكر الله عز وجل، فلا تجد رجلا أو امرأة يدمن الغنى إلا وقلبه قاس لا يستفيد. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ومنها وحشة بين العبد وبين الله، لا يجد رقة ولا حبا ولا خشوعا لأنه قطع الصلة بينه وبين الله. السماع الشرعي القرآن، والسماع الإبليسي الشيطاني الغناء، فمن استعاض بالغناء فلا عوضه الله، ومن استكفى بالغناء فلا كفاه الله، ومن استشفى بالغناء فلا شفاه الله. والناحية والعقوبة الثالثة أنه يحرم في الجنة سماع الغناء، وفي الجنة غناء يجعله الله للمتقين وللأبرار الصالحين. ولذلك عند أحمد في المسند عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة جواري يغنين يقولن: نحن الناعمات فلا نبعث، نحن الخالدات فلا نبيد، طوبى لمن كن له وكان لنا. قال ابن عباس في غناء أهل الجنة، ونظم هذا القول ابن القيم، قال ابن عباس: ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأغصان فتثير أصواتا تلذ لمسمع الإنسان كالنغمات بالأوزان، يا خيبة الآذان لا تتعوضي بلذاذة الأوتار والعيدان. فحذاري حذاري من الأغنية، وحذاري حذاري من السماع لها. ومما تورثه الأغنية كذلك أنها تحبب الفاحشة والجريمة. وقد قال كثير من أهل العلم والفضلاء والنبلاء من لهم خبرة وصبر واستقراء للمجتمعات إن أكثر من يقع في جريمة الزنا اللواتي يستمعن الغنى والذين يستمعون الغنى من الرجال، فالله الله في مقاطعة هذا الغناء الماجد، فإنه والله محرم. يقول سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله. ويقول عليه الصلاة والسلام ليضل عن سبيل الله، ويقول عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري عن أبي مالك الأشعري: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نعمة وصوت عند مصيبة، وفي لفظ صوت عند نغمة. ثم المجلة الخليعة التي رادت كمجلة سيدتهم، والمجلة الأخرى التي لها أسماء لا أريد استعراضها فقد يفهمها من عاشها، ونسأل الله أن يتوب على من وقع في هذا الذنب الخطير. ولا فائدة لمن لم يفهم يعرفها، فإن معرفة الشيء أو الشر يكفي فيه الجزء. هذه المجلات هدمت في لنا، أظلمت بقلوب شبابنا، خربت بيوتنا، صرفت هممنا عن طريق ربنا وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم مما وجد كذلك الفيديو المهدد وما أحدثه في البيوت من إرباك، وما أحدثه من ضلالات، وما أحدثه من سخافات، وما أحدثه من جرائم ومن مشكلات. فوصايتي بتقوى الله ثم اجتنابه إلا فيما ينفع ومن فيما يفيد في الدار الآخرة. إذا علم هذا فهذه مسائل أحببت التنبيه عليها. لكن مما عرض من أسئلة ومما عرض من استشارات واستقراءات لأحوال كثير من النساء أنه وجد أن في المجتمعات بعض النساء يخرجن بلا استئذان من الزوج، متبرجة، متحلية، سافرة، متجملة، متطيبة، فتجوب الأسواق. ويلها من الله، أما علمت أن الله يراها حين تقوم وتقلبها في الساجدين؟ أما علمت أن الله يراقبها؟ أما علمت أن لها ربا سوف يحاسبها سبحانه وتعالى يوم الأرض الأكبر عنده؟ نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية. هذا أمر يلاحظ. ثم إن هناك من المسائل التي ينبغي التنبيه عليها أن بعض النساء أو الشابات أو الفتيات وجدنا فجمحنا عن الزواج ورفضنا الزواج بحجج واهية، منها مواصلة الدراسة، ومنها أنها لا تريد الإضرار بضرائر قبلها وشريكات، ومنها أنها تريد أن تختار زوجا فيه مواصفات قد لا توجد في الناس، قد يكون زاهدا، عالما، عابدا، حفاظة، قائم الليل، مجاهدا، زعيما، وهذا تنتظر حتى يخلق إنسان بهذه المواصفات وقد لا يأتي. حتى الخضر عليه السلام أظن لا تجتمع في هذه الأمور، وهذا أمر مربك. ولو ذهب الرجل يشترط زوجة عاقلة، زاهدة، أديبة، عالمة، حافظة، ما وجد إلا من الحور العين. لست انقاصا في نسائنا وأخواتنا وبناتنا، ففيهن الخير، لكن سامحا بالقليل من غير عذل، ربما أقنع القليل وأرضى. فكما رضي الزوج بما يعرض في السوق فترضى كذلك بما يعرض. فإن الله خلق لكل شيء شيء، وخلق لكل ضنز ضنز، حتى الحديث سطى عليه المبرد. إذا علم هذا فوصيتي لبنات الإسلام أن يعلمنا أن الزواج حفظ ورعاية وحياة. وامرأة بلا زوج ما كأنها تعيش الحياة إلا ناقصة، ورجل بلا امرأة ما يعيش الحياة ولا طموح الحياة ولا حب الحياة. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواج وذرية، حب وحنان وعطف لا يأتي إلا بالزواج. بل صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: مسكين مسكين مسكين. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: رجل بلا امرأة. مسكينة مسكينة مسكينة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: امرأة بلا زوج. ومن سنة الله في الحياة أن هيئ المرأة لتكون زوجة، وهيئ الرجل ليكون زوجة. وما علمنا الصدوف عن الزواج إلا في غلاة الصوفية، يعيش أحدهم بلا زوجة ويتمدح أمام الناس يقول: ما تزوجت. وتقول الصوفية الغالية: ما عرفت الزواج، من أين أتى هذا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم تزوج، وسمع أحد الناس يتبتل ويقول: لا أريد الزواج، قال إني أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأما مواصلة الدراسة فهذا ليس بعذر، إذا أخذت المرأة قدر ما يكفيها من العلم فلا بأس أن تتزوج، وإذا أرادت أن تواصل مع زوجها فلا بأس، بشرط أن لا يعطلها أو تعطل هذه الدراسة عن حقوق الزوج. هذه أمور ينبه عليها ويتقى الله فيها. فيا أيتها المسلمة بادر إلى الزواج إذا تقدم الكفو المؤمن. يقول عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي فيما صح عنه: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا تقدم الرجل الصالح العابد الزاهد الذي يرضى خلقه ودينه فلا يتأخر. وأظن أن الله يعاقب كثير من البنات بسبب رفضهن ألا تجد زوجا أبدا. يوم ترفض الرجل الصالح وتريد مواصفات خاصة أن يعاقبها سبحانه وتعالى فلا تجد زوجا حتى لو أعلنت في الصحف، فإنها لا تجد. وجد الآن في بعض المجتمعات أن بعض النساء، وقد رأيت أو رأيتن بعضهن تعلن في الصحيفة أنها تريد زوجا، حملت شهادة دكتوراه، تولت منصبا، كانت طبيبة، أخذت مرتبات الحياة، ملابس الحياة، مطاعم الحياة، لكنها ما وجدت الزواج والحياة الزوجية، فأخذت تعلن في الصحف أنها تريد زوجا، وفي الأخير ما وجدت زوجا، لأنها رفضت في شبيبتها وما أخذت الفعل الذي تقدم لها. هذه أمور أحب التنبيه عليها، ولو أنها من باب الذكرى فليست غائبة عن الأذهان. أخواتي في الله عز وجل، اعلمنا أن الإسراف ظاهرة شائعة في النساء إلا من رحم ربك. إسراف في الملابس، إسراف في الأطعمة، إسراف في الأشربة، إسراف في أثاث البيت، تريد أن تكون في كل حفلة بزي ولبس جديد. ما هذا؟ أين الدين؟ أين تقوى الله؟ أين مراقبة الله عز وجل؟ أين مال الزوج الذي يغطي هذه التكاليف؟ بل وجد من بعض النساء الجاهلات السفيهات أنها تلزم زوجها في كل مناسبة وملابسة وفي كل حفل وزواج بحلي جديد ولباس جديد، حينها يستقر ويملك ويغضب عليها وتنقطع العلاقة بين الزوج والزوجة. يقول سبحانه وتعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ويقول سبحانه وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الاقتصاد والاقتصاد، واعلموا أن جمال المرأة، واعلمنا أن جمال المرأة في عفافها، في زهدها، في طاعة ربها، في رضاء زوجها. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. هنيئا لك يا أم الأبطال ويا أم العلماء ويا أم الشهداء، هنيئا لك الصلاة، وهنيئا لك تقوى الله، وهنيئا لك القرآن. إنها دعوة من القلب، وإنها باقة ورد إلى فتاة الإسلام، أهديها ثانية وثالثة علها أن تجد أذنا صاغية وقلبا واعيا، وعلها أن تجد من يستمع لها ويعمل بها. لقد جاءت ذكرى ولقد وصلت، فهل من مستجيب وهل من سامع وهل من عالم وهل من داعية مسلمة؟ بارك الله فيكن وجمعكن في مستقر الرحمة في مقعد صدق عند مليك مقتدر، يوم يتقبل الله منا أحسن ما عملنا ويتجاوز عن سيئاتنا في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون. هنا أسئلة نستمع إلى بعضها أتت، ولعلنا نجيب على ما استطعنا والله المستعان. تقول السائلة: انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تهاون بعض النساء في الحجاب، حيث أصبحنا نرى المرأة حينما تركب السيارة مع زوجها ترفع الحجاب فيراها الرجال عن مسافة ليست بالبعيدة، فما توجيهكم لهذه النسوة علهن أن يستفقن وأن يصبن؟ سلف في غضون الكلمة التحدث عن الحجاب وأمره سبحانه وتعالى بالحجاب وغض البصر، والحجاب للوجه والكفين. وأما الدعوة العقيمة والناعق الشرير الذي يوجد في المجتمعات ويقول لا حجاب في الوجه، فأي زينة تخفى إذا ما خفى الوجه؟ أن يخفى القفا أو بطن الرجل أم ماذا؟ إذا لم يخفى الوجه ويغطى الوجه إذن فأصبح المسألة فوضى، مسألة فوضى، هذه فتوى جاءت من واشنطن ولندن. أما فتوى محمد صلى الله عليه وسلم فيرى أن الوجه هو سر جمال المرأة، ولذلك شعراء العرب ما تغنوا إلا بجمال وجه المرأة، ما تغنوا برؤوس أصابعها ولا بطون أرجلها ولا بقفاها، لا بوجهها. يقول الأول: والله لو حدثتها لو أنها كالبدر أو كالشمس أو كالمكتفي. إذا علم ذلك فسلف الحديث عن الحجاب. أما الحجاب التلميع والاستعراض، حجاب الدجل هذا الخفيف الذي تبرق العينان من تحته ويشخص الوجه، هذا كذب، هذا مثل فجر الكاذب الذي يجعل الناس يصومون وهو فجر كاذب ليس بصادق. أما الفجر الصادق والحجاب الصادق فالذي يغطي محاسن الوجه ويغطي العينين ولا يدخل في الحجاب البراقع فليس من الحجاب. بل قال بعض العلماء وأهل العلم إنه أفتن للمرأة أن تخرج عيناها مسمومتان خارجتان ناظرتان من تحت البراقع، فهذا ليس بحجاب، هذا تمويهم أيضا. الحجاب أن يغطي الوجه والكفين إلا في الصلاة. السؤال الثاني: ما الذي توصي به المرأة المسلمة في بيتها؟ أما المرأة المسلمة في العموم لن تقصر في الطبخ والكنس والفرش والحلي والزهور والموائد والمشهيات والمرطبات والمسهرات، كل هذا موجود الحمد لله، والعطورات، إنما القصور، كل القصور في تربية الأبناء وتربية الجيل، في حقوق الزوج، في تقوى الله في البيت. وفيها بثلاث وصايا: أولها تقوى الله في البيت، أن تجعل البيت بيتا إسلاميا قرآنيا يعيش على السنة والحديث، بيتا يربى منه الأجيال ويخرج منه طلبة العلم والعلماء. الوصية الثانية: أن تتقي الله في زوجها، تكرمه، تحترمه، تطيعه في طاعة الله، تحفظه بظهر الغيب في ماله وفي عرضها. الوصية الثالثة: أوصيها أن تكون داعية في بيتها، تستقبل المؤمنات وتنزل عليهن الآيات وتقودنهن إلى رضا رب الأرض والسماوات وتضعيف الحسنات واجتناب السيئات، تكون داعية، تنطلق إلى جارتها وهي تحمل الدعوة الإسلامية، تحمل آية أو حديثا أو سيرة أو قصة، تحمل كتيبا أو شريطا إسلاميا، تدعوها إلى ترك الغيبة والنميمة والسفور وما في حكم ذلك، والله ولي التوفيق. ما موقف المرأة أمام المجلات أو مجلات الأزياء؟ إذا كانت هذه المجلات تعرض أو تعرض أزياء فاتنة وخاصة عارية تعرض على هذه المجلات، نعم، وهي من الشكوى والمرض المزمن أنه يعرض الآن في الأسواق، في السوبر ماركت وفي غيرها من المجامع وفي المكتبات اللاهية اللاغية، مجلات تحمل أزياء تحمل الفتاة العارية. ووجد من النساء من أدخل هذه المجلة في بيتها بحجة أنها سوف تجعل هذا مقاسا لذيها ولفستانها ولثوبها ولقميصها، وهذا شر مستطير. معناه تربية الأبناء والنظر إلى هذا الفحش والصور العارية التي تغضب الله، معناه خروج الملائكة من البيت، فالملائكة لا تخرج بيتا فيه صورة، فكيف إذا كانت عارية؟ معناه أن الله يغضب، معناه انتزاع البركة، معناه أن هذه المرأة تسبب في الجريمة والزنا وانتشار الفاحشة في المجتمعات، معناها أنها تعين على تسهيل الجريمة الكبرى، وأنها تساعد الشباب المراهقين من الرجال على التقحم في المعصية يوم يرى صباح مساء هذه الصورة العارية. لماذا تعرض هذه اللحوم؟ لماذا تقدم صورة المرأة للذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر أو ليس في قلوبهم إيمان؟ فلتتق الله المرأة في هذه المجلات، فتقاطعها وتهجرها وتضيق عليها وتندد بها وتحاول أن تحاصرها بالكلمة والتنديد والاستنكار. أما السؤال الذي يليه فيقول: نسمع من أدعياء تحرير المرأة بأن المرأة لابد أن تخرج للعمل وتتوظف، ولكن يقول: إن كان الرجال يصنعون في المصانع وينسجون في المعامل فإن المرأة هي صانعة الرجال ومربية الأجيال. ولكن وللأسف إن كثيرا من النساء لا تفقه هذا الدور فلا تقوم على تربية أولادهن التربية الإسلامية، فهل من نصيحة في هذا الموضوع؟ هذا السائل أو السائلة سألت وأجابت، وهو سؤال عبارة عن محاضرة مصغرة. أما قولها أن المرأة مربية الرجال فصدقت، وما أتى بخالد بن الوليد إلا امرأة، وما أتى بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وحسان ومعاذ وسعد بن معاذ إلا امرأة، فاتح الدنيا، علماء المعمورة، شهداء الإسلام، أبناء نساء. فحي الله المرأة يوم تخرج الرجال وتربي الأبطال وتعلم العلماء والأدباء والشهداء، ولا حيها الله يوم تكون سفيرة في الأسواق خادمة في الأماكن والمطاعم وفي الفنادق، تفرجية في كل مكان تلمحها العيون وتتبذلها الأيدي وتنتهكها القيم. ما هذه الحياة؟ الإسلام أتى بالمرأة جعلها درة مصونة، ما جعلها منشفة بالأيدي، ما جعلها وردة تشم وتعك في كل مكان، جعلها درة مصونة محمية عن العيون، محببة إلى النفوس كالشمس، تنظر ولكنها لا تنام. هذه المرأة في الإسلام. فأصاب هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رفقا بالقوارير، رفقا بهن في العمل والخدمة، ورفقا بهن في كل شؤون الحياة. هي امرأة ضعيفة لا تصلح إلا للبيت، عاطفة جياشة تصلح تربي الأبناء، تصلح أن تكون وراء الستار، تكون درة في صدف. أما أن تصارع العمال في المصانع وتهدر مع كل عامل رعبيد وكل فاجر، هذا ليس بصحيح. الآن الاستقراءات التي في الساحة، مثل ما يكتب كريس ميرسون الأمريكي عن المرأة، ومثل ما يكتب ديل كارنيجي الأمريكي الآخر المجرم، وينظر المرأة أنها لابد أن تشارك الرجل. نسألهم: متى شاركت المرأة الرجل في العالم؟ شاركت المرأة الرجل في العالم بعد الحرب العالمية الثانية، يوم سحق الرجال واحتاج الأمريكان إلى النساء فزجوا بهن في المصانع، فأصبحت تهرول الفتاة الصباح كالعامل أو كالحمار، تهرول إلى مصنعها ولا تعود إلا في الظهيرة، وقد قسى قلبها وضاع عرضها وذهب جمالها وعفافها. شاركت في الصين في عهد يونج، شاركت في الحروب وحملت السلاح وما كان لها أن تحمل السلاح. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنها لا تقاتل وأنها ضعيفة وأنها مسكينة، كل الناس يعرفون ذلك، حتى إن ليني هذا الخبيث الملحد الملعون يعرف أن المرأة لا تصلح، ولذلك يريد انتزاعها من المصنع في موسكو، ولكن دخلت المصنع. فيريد دعاة تحرير المرأة أو تخريب المرأة في الشرق أن ينحوا بالمرأة منح أمريكا والصين وموسكو، وهذا خطأ. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. مدارس تحفيظ القرآن الكريم الخاصة بالنساء كثيرة ولله الحمد، فهل من نصيحة توجه للأخوات في استثمار أوقاتهن والفراغ بذلك بالالتحاق في هذه المدارس مع المسلمات؟ نعم، دعوة طيبة مجيدة حارة مخلصة، وأتضامن مع صاحبة هذه الدعوة جزاها الله خيرا. وهل بيت المرأة إلا في الدراسة والتعليم؟ وهل جلوسها إلا مع أخواتها في حفظ كتاب الله عز وجل؟ أما قصص عجائز نيسابور وخدمة البربر وفلانة فعلت وفلانة طلقت وتزوجت وفلانة فعلت وصنعت ومرضت، فهذه انتهى، عفى عليها الزمن. هي تناسب عجائز نيسابور كما أسلفت، وليست من رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. المرأة كل دقيقة تمر عليها لا بد أن تستثمرها حفظ القرآن. يوجد في مجتمعاتنا كثير من العجائز تحفظ من القصص ما لا نهاية لها ولا بداية، وهذه قصص خيالية لا أساس لها من الصحة. فلو وجهت هذه الطاقة في الحفظ، حفظ كتاب الله، حفظ الأحاديث، حفظ السيرة المطهرة، كان أجدى وأروع وأنفع وأحسن. بارك الله في الجهود. ولازلت أكرر أن هذه المدارس لا بد أن تنتشر، ولا بد من حافظات عالمات واعيات مدرسات ينشرن الفضيلة وينشرن العلم في البيوت ويكون قدوة صالحة. لأن الناس يتهمون الآن دعاة تخريب المرأة، يقولون أن المرأة أصبحت عندكم جاهلة أمية. نحن نقول: لا، عندنا المرأة الآن عالمة، وعندنا عالمات فقيهات فاهمات تنادي أو ينادينا بالدعوة والإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول: هل على المرأة من دعوة أم هي خاصة بالرجال؟ وهل يلزم من الدعوة أن تبلغ المرأة أن تبلغ المرأة درجة من العلم، أم يكفي تبليغ ما تعلم؟ أولا، المرأة داعية في النساء ليست في الرجال، لا يلزمها أن تتصل بالتلفون بعباد الله صباح مساء تدعوهم إلى طاعة الله. حنانيك بيتك وطاعتك وأخواتك وأبناء جنسك. أما الفتيان والرجال فلهم دعاة قد كفوك الأمر، فأنت في ميدانك وفي أخواتك وفي قريباتك ادعوهن إلى الله، فإنهن يستمعن منك ويستقين الله سبحانه وتعالى إذا سمعن الكلام الطيب. والمرأة تؤثر في المرأة، والمرأة تسمع من المرأة، لأن المرأة تعيش آمال المرأة وطموح المرأة وإيمان المرأة، فعليهن أن تكون داعية. ولا يلزم من المرأة أن تكون دائما محاضرة وخطيبة، لها أن تستصحب كتيبا أو تحفظ كلمة أو تؤثر بعملها أو شريطا إسلاميا. أما قوله: هل يلزم من الدعوة أن تبلغ مبلغا في العلم؟ بلغوا عني ولو آية، حدها آية واحدة. أما أن نقول تكون كالفقيهة فاطمة بنت أحمد أو زينب بنت سعيد بن المسيب أو فلانة وفلانة، فلا، لا يوجد هذا، وهذا يوجد نادر، لكن تبلغ ما معها. إن حفظت الفاتحة تبلغ الفاتحة، أجادت التحيات تعلم التحيات، قد علم كل أناس مشربهم، ولعل الله يبتل المرأة المسلمة بتعليم الفاتحة الجنة لبنات جنسها وأخواتها وعماتها وقريباتها. هذا أمر لا يفوت. يقول الأخ إنه يوجد تساهل بعض النساء في مرافقة بعض السائقين الأجانب والركوب معهن. السائقين سواء كل السائقين أجانب، سواء سعوديين أو فلبينيين أو كوريين أو من أي مكان، أجانب، والخطأ كل الخطأ أن تركب معه وحدها وأن تمشي معه بلا محرم، معنى ذلك أنها ستر الله واستوجبت غضب الله ولعنة الله. فوصية الأخت المسلمة أن تتقي الله في عرضها. ووجد من الظاهر أنها تذهب مثلا لصلاة الفريضة والتراويح فترافق السائق، لقد اكتسبت من الوزر ومن الإثم ومن الذنب أعظم مما تحصل من الأجر في صلاة التراويح. فما هذا الفكر؟ ترافق سائقا لا تدري عن دينه وأمانته، قد يكون زنديقا مجوسيا ماسونيا عميلا، رجل ليس بمحرم الله، فلتتق الله في ذلك. تقول السائلة: يرفض زوجي وأولادي الاستماع عندما أمنعهم عن سماع الأغاني وتحدث مشاكل بيننا، كذلك هل أتخلص من أسلوب الغناء التي في المنزل محتمال حدوث مشاكل بيني وبين زوجي؟ الدعوة بالحكمة، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الكلمة اللينة، الرحمة، الدخول إلى القلوب بشيء من التعامل مع الزوج والأبناء هو الإقناع. ودعوتنا بالحب والعاطفة الجياشة هو السحر الحلال، إذا كان هناك سحر حلال فهو الدعوة بالتي يحسن. والله يقول سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيلك، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ويقول سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ويقول سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ويقول عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول سبحانه وتعالى في رسوله وفي رقته ودعوته وحبه، يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. فيا أختي لا تبدئين بالمجابهة من أول الطريق، لا تنخذ الأمر باليونة يوما بعد يوم وكلمة بعد كلمة، على الله أن يهدي وعلى القلوب أن تلين وعلى الأمور أن تتضح. وأدخل الشريط الإسلامي وأدخل الكتاب الإسلامي، أشرطة القرآن، المحاضرات، الدروس، ما ينفع، فإنها سوف تكون بديلا بإذن الله. يقول: ما حكم محادثات الهاتفية بين الخطيب وخطيبته وهو لم يعقد عليها؟ أما في حدود استفسار من بعض الأسئلة لضرورة فلا بأس أن يسألها ولو قبل العقد عن أسئلة، بشرط أن لا يكون هناك ريبة ولا تهمة. يسألها مثلا في بعض الأمور التي يستفق هو وإياها مكالمة واحدة فلا بأس، كحياة الحياة الزوجية بينهما، مواصلة الدراسة، اكتشاف رأيها في بعض الأمور المعيشية لا بأس. وأما غيرها من المكالمات فلا تجوز قبل العقد، إنما مكالمة للضرورة من باب النظر الذي رخص فيه صلى الله عليه وسلم، وإنما رخص فيه لحكمة، فكذلك المكالمة. وقد كان السلف من وراء حجاب يكلم بعضهن بعض، والله عز وجل يقول: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فمعنى ذلك أن تتكلم لكن لا بخشونة ولا بنيوعة فيطمع الفاجر فيها. سلام الله عليكن وأسعد الله أوقاتكن، وإلى لقاء آخر ومع مجلس آخر ومع مسيرة أخرى إلى جنة عرضها السماوات والأرض. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.